آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع عطف النسخ. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء، ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل نحو قوله تعالى: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فقوله وآباؤكم معطوف على الضمير في كنتم، وقد فصل بأنتم، وورد أيضا الفصل بغير الضمير، وإليه أشار بقوله أو فاصل ما، وذلك كالمفعول به نحو أكرمتك وزيد. ومنه قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها. نعم، جنات عدن في سورة النحل. ما تكون من باب الاشتغال يا شيخ؟ لا لا، في قراءة، ولكن هذه الآية: أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن بالرحمة. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن، يعني بدل جنات عدن يدخلونها ومن طلعها. الشاهد بالرفع هنا، الشاهد هنا رفع بالجر هنا، الشاهد هنا كتبها جناتي، الشاهد هنا جناتي أم جناته، الشاهد هنا في هذا الباب. ما هو الشاهد؟ جنات عدن ولا جنات عدن؟ لكن هنا إذا قصد الآية جنات عدن بالرفع قراءة الوصف وحفظ، وأما الشاهد فيه جنات عدن يدخلونها ومن صلح. من هذا؟ هو عاطفة عن الضمير في يدخلونها ومن جنة، وفصل بينهما إيش؟ بالمفعول به فهو أنها. فمن معطوف على الواو في يدخلونها، وصح ذلك للفصل بالمفعول به، وهو الهاء من يدخلونها، ومثله الفصل بلا النافية كقوله تعالى: ما أشركنا ولا آباؤنا. لكن هنا الفصل يا شيخ وقع بعد واو العطف، بعد حرف العطف، بخلاف يدخلون الفاصل هناك وقع. لا آباء وين المعطوف؟ آباء ومعطوف فعلا على الناء، ولكن يقول لك آباؤنا هو المعطوف، حصل بينها وبين المعطوف عليه وهو أشركنا. هذا حصل، يعني حصل لا تكون الله في مشاكلة يعني هو هذا في مشاكلة الماء. لا هو الشاهد فيه هو، لا لا هو الشاهد فيه، ولو كان يتأكد من هو هي الفاطمة، هي الفاطمة بس بين المعطوف آباؤنا وبين المعطوف عليه أشركنا نار. حصل الفصل، فآباؤنا معطوف على ناء، وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا. والضمير المرفوع المستتر في ذلك كالمتصل نحو ضرب أنت وزيد. ومنه قوله تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة. فزوجك معطوف على الضمير المستتر في اسكن. إذا كنت معطوف على الضمير لا، ها معناه اسكن زوجك، اسكن زوجك خذ هذا من عطف الجمل على الجمل، بل يسكن زوجك وكيف تجزم هذا على هو، وإلا ما يقضي حاله. هذا معنى قول ابن مالك: وهي مقرر بعطف عامل المدار الطبقي معموله دفعا لوهم الكون، وهو أن يرفع يعني الأمر ضمير المستقبل يعني كفر ظاهر. هنا زوجك الشيخ ليس معطوف على الضمير، ابدا ما هو معطوف على الضمير، هذا وهي تكون ضمير يعني لمانع معنوي، لمانع يعني ممنوع، وهو إيه؟ إن فعل الأمر الذات هو كما أخوف على الدنيا المعنى هو تكون أنت يا آدمي وصف ذنبك فاعل الأمر ما يضع ولذلك ابن مالك ذلك دفع الظروف من الدنيا تدل هذا من عكس الجمل على الجمل هاهم وليسكن زوجك وليسكن زوجك القواعد العربية من عرف هذا ايش المانع يا شيخ المانع هو ان اذا خطبت وزوجك معطوف على الدم المتكلم يسكن معناه وسكون يعني وسكون زوجك ما يصلح من هذا الوقت هذا يصلح لا أخذ هو أول ذلك ابن مالك قال لك وهي مفرغة بعطف عامل العامل وهو هذا عطفة العامل محذوف هنا مزال مزال محذوف بدفع لترفع الظهر ممنوعة في اللسان العربي وهو أن يرفع يعني شعر الأمر يعني اسمه ظاهر ليس ظاهر يعني الأمر لا يرفع اسمه ظاهر لا يرفع اسمه ظاهر إنما يرفع ضمير فاهم طيب ما يجوز العطف على مذهب الكوفيين ولا الذين يقولون أصل الكلم أبدا ولا مذهب الكوفيين المضارع دخلت عليه لام الأمر كل فعل الأمر يا شيخ وقدر له فعل الآخر بالعطف زاجات مثل هذا زاجات مثل هذا إنما يرفع ضميرا مستترا فعل الأمر لا أقول لك بلي ابن مالك من أبكى ذلك وهي انطلت بعطف عامل وهي أمام عطفت عامل محجوب نعم فهمنا هذا قطع الناس من التقي وهو الأمر يرفع أصلا ظاهرا فهو لا يرفع أصلا ظاهرا إنما ضيما هنا مستترا وكذلك في قلبه تبارك وتعالى والذي تبوا الدار والإيمان مستوطن مكره يضرب ورقة كيف العمل في زيد؟ اضرب أنت وزيد أنت وزيد وليضرب زيد ها هو يعني عادل جملة على جملة نعم هذا من عكس ابن مالك في ذلك وهي مفررة الباب بعكس عامل مودال محلوب دفع من المهمة وكذلك وزجج حواجيبة من عيون العيون هذا أي لا تزج ولذلك وقدر العامي دفع المهم دفع الوهم نعم وحميش وهم هذا فعل الأمر يرفع اسم الله يا شيخ في غير القرآن ولأحسن نجعل زوجك مفعول معه في غير القرآن ذلك انتهى وعلى ظهر تقل محمد انت وزوجك اذا مكانكم انتم وشركاء وشركاءكم وشركاء هاي نعم في قاعده يقول لك اذا عطفت على الضمير المستتر الافصح في الواقع تكون المعيه صحيح؟ ما قاعدة هي التي قرأتها عليها يعني إذا كان في شبه مثل وزوجك يا شيخ من يسكن زوجك وشار بقوله وبلا فصل يرد لأنه قد ورد في النظم كثيرا العطف على الضمير المذكور بلا فصل كقوله قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسفنا رملا فقوله وزهر معطوف على الضمير المستتر في أقبلت هذا في الشعر وقد ورد ذلك في النثر قليلا حكى سبويه رحمه الله تعالى مررت برجل سواء والعدم برفع العدم بالعطف على الضمير المستتر في سواء وعلم من كلام قليلا ثم نادرا وقد وقد ورد ذلك في النثر قليلا. إذا قلنا قليلا إيش الفرق بينه وبين الشعر؟ وقل قد ورد في النثر قليلا. في الشعر في الشعر يكون كثيرا. لكن في النثر الشعر كثيرا وفي النثر قليلا. يعني يجوز في النثر يجي. علم من كلام المصنف في كتابه يرد عليك. ها؟ يرد عليك. هو يقول قليلا ابن عقيل. قليلا عبارة ابن عقيل هذا كثيرا. إذا قليلا نادرا. درجة القليل يقاس عليه. هذا هو. أنت يقاس عليه هنا؟ لا ما نقص عليه. يجي أنه قال يجب لنا كلام ثاني. سنادر هنا. هو قال لك حكى سيبويه يعني عن العرب يا شيخ. بل حكاه كله عن العرب. علم من كلام المصنف أن العطف على الضمير المرفوع المنفصل لا يحتاج إلى فصل نحو زيد ما قام إلا هو وعمر. وكذلك الضمير المنصوب المتصل والمنفصل نحو زيد ضربته وعمرا وما أكرمت إلا إياك وعمرا. وأما الضمير المجرور فلا يعطف عليه إلا بعادة الجار له نحو مررت بك وبزيد. ولا يجوز مررت بك وزيد وهذا مذهب الجمهور. وجاز ذلك الكوفيون واختاره المصنف وإليه أشار بقوله وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. من هنا الشرح كلام الكوفي صحيح. إذا أنا رجح الكوفي عبد الخافض عبد الخافض تمام حرف جر كان حرف جر ولا مضاف لدى عطف على ضميره يعني هذا الزوء إلى لازم عند الجمهور انت تقوله كمان وعليها معد الشك في الحق انت تقوله كمان كمان وقال لها ولم أجلس فيها طوعا بشيط هذا وليس عند لازم ابن مالك قال ليس لازم افقدك في النبي والنصر الصحيح وهما قراءة حمزة والأرحام اتقوا الله الذي يسألون تجيبون والأرحام هذا حجة حمزة. أي جعل الجمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخفض لازما ولا أقول به لورود السماع نثرا ونظما. هذا قول ابن مالك ولا قول ابن عقيل شيخ. ولا أقول به ابن عقيل يقول أي شيخ ولا ابن مالك كمان وليس عندي لازما. ولا أقول به لورود السماع نثرا ونظما بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. فمن النثر قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرورة بالباء. ومن النظم ما أنشده سيبويه رحمه الله تعالى فاليوم قربت تهجون وتشتمنا فاذهب فما لا تقل تشتمنا عندنا صلحناها السنة الماضية يا شيخ عندنا مكسورة لكن السنة الماضية صلحناها عندي مصلحة السنة الماضية تشتمنا وين مصلحة؟ لا سمع يشتمنا كان مكسورة في الأصل خطأ من البداية أو ذكر فهل وجهين أو لعل فهل وجهين في منادش من هو اللي جاء لك تبي فعلي لا أخي تبين الصهرة هذا إذا كل فعل فيها يستيم وفيها يستيم بين السماع عن العالم إذا قرأت كان السماع أمام الأمر أمام الحديث ما يقول بالكسر لا إلا مقبوط على رأيك انتبه هذا مو كل فاعل فيها قاتل فيها يقتل كيف الضابط فيها يا شيخ الضابط أقول لك هو هذا أنه فاعل الأصل فيه القتل ومصحح ابن وجهين يا شيخ، ما يصح وجه من هو صاحب الكتاب؟ لا اسمه مناد، لا هذا ما في فائده الا ترجع الكتب اللغه. الله اعلم مين يا لفتاك نحن يسطينونا هي التي نعرفها. لا يا أخي أنتم ما تتكتك نحن نحن الحمد لله نتغش يعني بالشكل لا يعني بالشكل أنتم ما تتكتك حتى راجع الكتاب يعني راجع هذا لا اسمه نعم كتاب العرب أو هذا إذا قال لك في هذا وقتان الضم الثاني يا شيخ الكلام هذا ما الشيخ هذه قاعدة الذي ذكرتها أنت الآن الأصل في فعل الكسر يفعل نعم هذا الفعل نعم مثاله كيف ما ضرب يقيم ذلك يجلس ولكن إذا جاءت الصورة بالضم مثل قتل يقتله يصبر هذا ما فيش قاعدة معينة نعم هو ايش نقول اذا نثر الان يصح ان تقول على القران انه نثر نثر القران نثر نثر مقابل الشعر هنا يا شيخ ضبطها لجر الايام عطفا ضبطها بالكسر تشديم انا قلت التسكين هنا هي التي نعرفها قد يجوز سؤال على من الصواهين علماء ومن الصواهين لأننا نحن لما غبنا من القواعد العربية طبقنا على العلماء والعلماء واللغة جاتا ما يجتمع نعم يجتمع بس ممكن على وجه بعيد تشتيم لا خليها خلي حتى لأن بعض الكتب يقول لنا ولكن ما يكون الإنسان ممكن هذا ممكن ولكن اللي نعرفها من بين الصواهين علماء علماء واللغة تشتيمه تشتيمه هذا راجعوا كتب اللغة القاموس وراجع يعني إنسان العرب وراجع المختار الحاء والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي والطاو قد تحدث ما مع عطفت هذا العطف مرتبط بالفاء أن تحدث مع المعطوف عليه مثل قوله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى على تفريق فعزتم وأتعزتم من الأيام الأخرى المعطوف والفاء معدوم فأفقى فأفقى هي المعطوف حذف المعطوف وهو اخطر وحذف مع العاطف وهو الفاء معطوف على وان كنتم مرضى او على تفل ولكن اذا كنتم مرضى او على تفل ولم تفطر ما عليكم عزه من الايام الاخرى وهذا ما يصل العزه من الايام الاخرى الا لمن افطر واضح والفقر احسن له ما دام لأن هذه رخصة الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصة واضح ولكن بعض الصحابة قاموا معهم كما قالهم أنس إذا صاموا ما عليهم العدة والفتح الثاني باري يوم الشر يوم الشر نعم والواو إذ لا لبسه هذا والواو كذلك الواو تحدث مع المعطوف ويبقى المعطوف عليه ولذلك قلنا يعني للمدرسين القرآن التفسير فليقرأوا القواعد العربية لأن في آيات ما يعرف الإنسان أن يمارس القواعد العربية تفسيرها وهذا هذه الآية فيها حق أخذ وفي آية كما قلت أمس ومثال الواو سرابيل تقيكم الحرة سرابيل تقيكم الحرة والبردة ها والبردة هكذا جبت الواو مع المعطوف والبردة تخدير والبر. ها؟ فقير؟ والبر. أمشي. وهي انفردت بعطف عامل مزال قد تطيق معموله دفعا لوهم الراكب وهو الناقة راكب الناقة راكب الناقة راكب الناقة طليحان طليحان أيوة الناقة وضيف المعتوف وهو الناقة وضيف العاطف معه انتبهوا لهذا الكلام ايش معنى طليحان طليحان يعني كذا وهي انفرد ايش معنى طليحان وهي انفرد هي جاءت اول السماعة يعني اشتركة الفام على الواو في ذلك العطف اللي تقدم والآن هذا العطف وخط بالواو فخط دون الفام وهي واو انفرد بعطف عامل بعطف عامل مزاد محذوف ليش انفردت عندما تعطف العامل المحذوف هنا دفعا لدفع الظهر مخوف لامه مصدر معناه وهم يتوهم اللي ما يعرف اللغة العربية كما توهمه هو هذا الكتاب هذا الإنسان الذي يقول على وصفكم في الآية معطوف على يعني وزوجك معطوف على أسكوس هذا ممنوع نعم وهناك ما عطفت يعني زوجك إنما عطفت العامل المحذوف هناك وهو من يسكوت ويكون هذا من عطف الجملة على الجملة دفعا لوهم أن يتوهم واحد أن فعل الأمر يرفع يرفع اسما ظاهرا وهذا ممنوع وكذلك في قوله تبارك وتعالى. ما توهم في عقيل يا شيخ. لا أخي خليني أقول لك أنت تسرح تسرح ولا تمشي على الصواب الذي مشى عليه العلماء علماء اللغة استمع لما أقول لك وإن كان تبغي تتبع ابن عقيلها لابن عقيل كثير أخذنا عنه ملاحظة طيب وكذلك قوله تبارك وتعالى يعني بالذين تبوا الدار والإيمان والإيمان تقول معطوف عليه الدار ها هذا ممنوع لأنه إذا قلت إيه إذا قلت والإيمان معناه تبوا الإيمان الإيمان لا يكون مكانا متبوا بل هذا عطفت الواو هذا عام محذوف وهو ألف يعني الأنفاء ألف الإيمان هي أحلم الإيمان واضح دفع الواو وكذلك قول الشاعر قول الشاعر وددجنا الحواجب والعيون بين البلد الغاليات الغاليات بردنا يوما وبزجنا الحواجب والعنون ما تقل العنون هذا معطوف على الدجن على ايه على الحواجب على الحواجب لان هذا العطف على ليه في التكوين العالمي معناه هذا وبزجنا اذا كنت معطوف عطفت هذه الظاهرة هذا العنون على هذا ما عطفت العامل اللي قال لكم ابن معلق هي التي عطفتكم تتبعون الى عقيل هذا هل افتعتبنا الله هذا لها امثلة هذا لها امثلة في الحال الكتب نعم وفي القرآن هذا احمد شيخ بس هنا الفاء والواو هذا اذ لا لبسة بشرط عدم اللبس يا اخي ما هو اذا لبسة اذ لا لبسة فاء ما في ما دخلت فيها فقط في الواو اذ لا لبسة والواو وهي انفرجت الواو لا لا تقول الفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو اذ لا لبسة وهذا خلص الواو منه اي انا اسأل عن هذا نعم هذا يعني اذ لا لبسة خاص بالواو والواو الفاء نعم الواو والفاء في هذا الواو والفاء سواء نعم واما العفو هذا فقط في الواو ها لا يحصل الا بالواو وهي انفرجت بعطف عامل بعطف عامل محذوف ما قال لك بعطف بعطف زوجوكا ما ذكره الصوت اسمه ظاهر هذا شرح ما كما قال لك ابن عقيل هذا كلام فاضي انتبه الشيخ قلنا منه قال تعالى افلم يسيروا هنا عطفت لا اخي خلي هذا ما وصلت اليه ما وصلت اليه الله وليست التي تحكمت الله المجاة تفتح الفاء مع معطوفها للدلالة ومنه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر فحدث أفطر والفاء الداخلة عليه وكذلك الواو ومنه قولهم راكب الناقة طليحان أي راكب الناقة والناقة طليحان وانفردت الواو من بين حروف العطف بأنها تعطف عاملا محذوفا وانفردت الواو لا فهمت كلامك بقي معمول ومنه قوله إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون والعيون ما يمكن تكل والعيون معطوف على الحواجب لأنه إذا قلت لأن يتكل العامل معنى العطف على جاء زيد وعمر معنى جاء زيد وجاء عمر مسألة عامل ولكن إذا قلت معطوف على إيش الحواجب معناه وزججن الحواجب وزججن العيون العيون لا تكلف والعيون مفعول بفعل محذوف معمول ومن ذلك نقول عطفت الله هذا معمول محذوف وهو وكحل العيون آخر العيون مفعول بفعل العيون مفعول بفعل محذوف والتقدير وكحلنا العيون الحين جابها هنا ليش اول ما جاب القاعده اقول الحين اقر القاعده اقر القاعده يعني فعل محذوف فعل هنا عليك تتبعونا تمسونا على هذا تتبعونا تتبعونا هذا بما يفضل من استدرك على ابن عقيل هذا ما أدري والفعل المحذوف معطوف على زججنا قال وحذف مطبوع بداه نستبح وعطفك الفعل على الفعل هذا عرفت أن هذا كلامه هنا مخالف كلامه هو عبد لأنه قال في اسمه ينتهى وزنجوكا وزنجوكا معطوف على الضمير المنتكة إذا مسكت وهنا قال بفعل المحذوف ولكن القواعد العربية منع الثاني أمثل وحتى مدفوع بداه نصدق دراني بغلط واحد سؤال مضبوط يا شيخ فين طول السنة ليش ما نشوفه يوم ما شاء الله تبارك الله تعالى وحذف مطبوع بدأ هنا هذا هنا هنا المراد به باب والفاء وحذف مطبوع بدأ هنا استبع وعطفك الفعل على الفعل واستبع معناه عزيز حذف مطبوع ويبقى ايش العاطف والمعطوف هنا بدا هنا ظهر هنا وهو عند الواو والفاء واضح ولا نعم وعطفك الفعل على الفعل يصح ابن مالك هنا رد على من منع من قال ان العطف مختص بالاسماء وبالحروف الفعل افعال لا فرد عليهم ابن مالك بقوله وعطفك الفعل على الفعل يصح عطفك الفعل على الفعل يصح هذا رد على من قال هذا رد على من قال وهو نقض لقاعدة العطف على نية تكرار العامل قد يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه وجعل منه قوله تعالى أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أعم قال الزمخشري التقدير لم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم فحذف المعطوف عليه فهو ألم تأتكم وشار بقوله وعطفك الفعل وكذلك أفلم ينظروا أعاموا فلم ينظروا وكذلك أعاموا خمسة. لأن العطف ليس مختصا بالأسماء بل يكون فيها وفي الأفعال. نحو يقوم زيد ويقعد. جاء زيد وركب. واضرب زيدا وقم. وقم. وقم هذا معطوف على ابن. إيش المانع من ذلك؟ اللي منع هذا هل هو نايم ولا إيه؟ إذن كيف يقولون العطف على مين فكرة العامة؟ ما فهمناها في هذا الباب. ما يمنع هذا العامل موجود. هذا عطف الجملة على الجملة. هذا عطف المفردات فيه هذا تكرر. عطف المفردات. إذا قلنا يا شيخ اضرب زيدا وقم إيش مقدر اللي يقوم؟ لا شيء هذا إيش محتاج؟ ما يحتاج وقومها. أنت. هذا العطف الجمل أصلاً. هل يعطف جملة خبرية على شيء؟ واعطف على اسم شبه فعل فعلا. وعكساً. وعكساً استعمل تجده سهلة. واعطف على اسم شبه. واعطف على اسم شبه. شبه فعل فعلا. واعطف على اسم شبه فعل فعلا. عكساً استعمل تجده سهلة. وعكس الاستعمال تجده سهل. هذا جاء في القرآن. أعطف على اسمي أعطف على الاسم شبه الفعل الذي اسمه الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة المسبحة.